Book 2 96 6 in 90 حروف العطف 3 Vezniki 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. Stanem brž ko zazvoni budilka. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. Postanem utrujen brž ko se moram začeti učiti. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. Prenehal bom delati brž ko dopolnim 60 let. متى أنت ستتصل؟ Kdaj boste poklicali? بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. Takoj ko bom imel trenutek prostega časa. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Pokliče takoj ko bo imel nekaj prostega časa. إلى متى سوف تشتغل؟ Kako dolgo boste delali? سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Delal bom dokler bom mogel. Delala bom dokler bom mogla. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Delal bom dokler bom zdrav. Delala bom dokler bom zdrava. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. On leži v postelji namesto da bi delal. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Ona bere časopis namesto da bi kuhala. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. On sedi v gostilni namesto da bi šel domov. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. Kolikor vem, stanuje tukaj. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. Kolikor vem, je njegova žena bolna. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. Kolikor vem, je on brezposeln. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. Zaspal sem, drugače bi bil točen. Zaspala sem, drugače bi bila točna. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Zamudil sem avtobus. Drugače bi bil točen. Zamudila sem avtobus. Drugače bi bila točna. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. Nisem našel poti. Drugače bi bil točen. Nisem našla poti. Drugače bi bila točna.